بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاشر المستمعين. ومن أسماء الله الحسنى القابض الباسط، وقد ورد هذان الاسمان في السنة النبوية، ففي السنن ومسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا الشعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت، فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. والباسط معاشر المستمعين أي الذي يبسط رزقه لمن شاء من عباده، والقابض أي الذي يضيق أو يحرم من شاء منهم من رزقه، كما يرى سبحانه في ذلك من المصلحة لهم. قال الله تعالى: ولن بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالقبض التقتير والتضييق، والبسط التوسعة في الرزق والإكثار منه، وكل ذلك بيد الله عز وجل. فهو القابض الباسط، الخافض الرافع، المعطي المانع، المعز المذل، لا شريك له. قال الله تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيرها: يعني تعالى ذكره بذلك أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطها دون غيره، ممن ادعى أهل الشرك به أنهم آلهة واتخذوهم ربا دونه يعبدونه. وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس قال: غلا الشعر فأشعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله الباسط القابض الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله ليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ومال. يعني بذلك صلى الله عليه وسلم أن الغلاء والرخصة والسعة والضيق بيد الله دون غيره. فكذلك قوله تعالى: والله يقبض ويبسط، يعني بقوله يقبض يقتر بقبض الرزق عمن يشاء من خلقه، ويعني بقوله ويبسط أن يوسع ببسطه الرزق على من يشاء منهم. وقوله وإليه ترجعون أي وإلى الله معادكم أيها الناس، فاتقوا الله في أنفسكم فلا تضيعوا فرائضه وتتعدوا حدوده، وأن يعمل من بسط عليه منكم في رزقه بغير ما أذن له بالعمل فيه ربه، وأن يحمل المقتر منكم إذا قبض عنه رزقه اقتاره على معصيته والتقدم على منها، فيستوجب بذلك منه بمصيره إلى خالقه ما لا قبل له به من أليم عقابه. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر المستمعين، ففي هذا السياق تنبيه لمن بسط الله له في ماله أو علمه أو مكانته أن ينفق مما آتاه الله، وأن يحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليه. ومن ضيق عليه في ذلك فليلجأ إلى الله وحده طالبا مده وعونه وفضله، معتقدا أن لا باسط لما قبض ولا قابض لما بسط، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين انكفأ المشركون قال: استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أظلمت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت،

حكمته وسنته الجارية التي لا تتبدل ولا تتغير. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جمع بين هذين الأمرين في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينفع له في عمره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. فبسط الرزق بيد الله، وصلة الرحم سبب يبذله العبد. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه الأسماء الحسنى. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف.